بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. إذا زنت الأمة، والمقصود بالأمة يعني المملوكة الرقيقة التي تباع وتشترى، فليجلدها الحد وهو 50 جلدة، لقول الله تبارك وتعالى: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فإنها تجلد نصف الحد الذي تجلده الحرة. وهكذا الرقيق بالقياس على الأمة، فليجلدها الحد. يقول: ولا يثرب عليها. معنى لا يثرب عليها يعني لا يوبخها، لا يقول لها يا زانية يا فاجرة ونحو ذلك، لأن الحكم إنما هو الجلد، هذا هو الحد. فإذا جلدت حصل مقصود الشارع وحصلت العقوبة المرتبة على هذا الفعل القبيح، ولا يثرب عليها. ثم إن زنت الثالثة، قال: ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. متفق عليه. الأمر بقوله صلى الله عليه وسلم فليبعها للاستحباب، للندب عند الجمهور من أهل العلم، خلافا لمن حمله على الوجوب. والسبب في ذلك والله تعالى أعلم، يعني لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلدها فليجلدها، عفوا، لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببيعها ولو بشيء زهيد وهو بحبل من شعر؟ والله تعالى أعلم. يمكن أن يقال إن ذلك لمفارقة أهل المنكر والفواحش، فلا يصحبهم الإنسان ولا يبقيهم عنده في بيته، وإنما يتخلص منها. قد تقع منها زلة أول مرة ثم يحتمل منها الثانية يقام عليها الحد، فإذا تكرر 3 مرات فإن ذلك يدل على ترسخ هذا الوصف الذميم فيها، وأنه لا يكاد يفارقها. وأهل الباطل ينبغي مفارقتهم ولا يعاشرهم الإنسان، فلا تصاحب إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن هذه تسيء إلى أهل الدار، يدخل عليهم امرأة تزني وتختلط بنسائهم، ويكون ذلك سببا لربما لتدنيس وتلطيخ أعراضهم، فهذا أمر لا يليق. والعلاقة بين هذا الحديث وبين الباب ستر عورات المسلمين أن هذه المرأة التي وقع منها هذا وهي الأمة تجلد، يقام عليها الحد دون أن تفضح، ودون أن يذاع ذلك ويتعدى إلى المقال بدلا من أو مع إقامة الحد، فحقها الحد دون أن يكون هناك أمر زائد عليه. فكيف إذا فضحها وأفشى ذلك ونشره؟ فإذا كان منهي عن التثريب عليها فإن الشناعة عليها أمام الناس يمنع من باب أولى. ثم ذكر الحديث الأخير في هذا الباب أيضا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب خمرا فقال: اضربوه، لا يجوز لأحد أن يلبس ثيابا فيها التصاوير، وهذه تمنع من دخول الملائكة، فإذا كان ذلك في المسجد فهو أشد، فمن كان عليه تصاوير فلا يجلس في المسجد، من كان عليه ثوب فيه تصاوير فلا يجلس في المسجد، هذه تطرد الملائكة، لا يجوز لأحد أن يلبسها، لا يجوز لأحد أن يلبسها، لا يبقى في البيت ولا في المسجد، وإنما يطمس الصورة، في أقل الأحوال يطمس الرأس، فمن كان يلبس تصاوير فلا يبقى في المسجد، هذه تطرد الملائكة، ولا يجوز اصطحاب المنكرات إلى المساجد، هذه بيوت الله عز وجل. طيب، يقول: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر، أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر، قد شرب خمرا، قال: اضربوه. قال أبو هريرة: فمن الضارب بيده. اضربوه يعني اضربوه الحد، أقيموا عليه الحد. قال أبو هريرة: فمن الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه. وهذا يدل على أن حد الخمر يمكن أن يحصل به، أن يحصل بهذا، يعني يضرب بطرف الثوب، يضرب بنعل، يضرب بعصا لكنها لا تكسر عظما ولا تجرح. نعم، فليس المقصود بإقامة الحد على الإنسان إزهاق نفسه وقتله، وإنما المقصود به هو التأديب، التأديب. فيقول: والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. والخزي هو شدة الانكسار، ولهذا فسره بعض أهل العلم بأنه أعظم ما يمكن أن يتصور في الحياء. تقول: فلان وقع في موقف مخزي، بمعنى أنه موقف في غاية الإحراج. نعم، فيقول: قال أخزاك الله، قال: لا تقولوا هكذا، لا تعين عليه الشيطان. رواه البخاري. لا تقولها، هو حقه أن يقام عليه الحد، فلماذا يدعى عليه؟ لماذا يدعى عليه بالخزي؟ لماذا لا يدعى له بالهداية؟ نعم، والعلاقة بين هذا الباب، بين هذا الحديث والباب واضحة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الكلمة، و قال: لا تعينوا عليه الشيطان. فإذا كان الإنسان يفشي ويذيع ما يقع للناس من منكر ومن شر، يذهب ويقول: فلان فعل كذا، وفلان حصل من كذا، وفلان حصل، فهذا إعانة للشيطان عليه، بل هو يعين غاية الإعانة، لأن هذا الإنسان قد يدبر تماما ويحرج من رؤية أهل الخير ومن الجلوس معهم، لأنه يشعر أن عرضه قد مزق، صار الناس تناولوه، يتكلمون في حقه ويشيعون أخباره وأعماله السيئة. نعم، فأعانوا الشيطان عليه، مثل الإنسان الذي يطرد دابة قد انفلتت منه، ناقة مثلا. نعم، فهو لا يزيدها إلا نفورا، لكن لو أنه تألفها وتلطف بها ورفع لها شيئا من الأرض أقبلت عليه فأخذ بخطامها. فالناس حينما يأتون ويشنعون على الشخص وينشرون هذا أحيانا من باب الغيرة، قد يكون الشخص قريب ويقبل، نعم، ويسمع ويستجيب، وقع في خطأ، فلا يصح أن يبادر الناس مباشرة برسائل جوال: انشر تؤجر، انشر تؤجر، وتعطى عبارات أحيانا قاسية: فلان كذا وفلان كذا وفلان، هي زلة. يمكن يطلب من بعض الأشخاص أنهم يتصلون عليه برفق وبأسلوب طيب وبكلام طيب يتألف قلبه، أما بشكل واسع وبكلام، ثم الناس الذي يتصل والذي يرسل رسالة عبارات قاسية جارحة، فيشعر الرجل أنه ما عاد بقي له ماء في وجهه، وأنه ما عاد بقي له مجال ولا شيء يحافظ عليه أمام الآخرين، وأنه كل ما نظر إلى وجه إنسان ظن أنه سيأتي ويهجم عليه وأنه سيشنع عليه وما أشبه ذلك. هذا خطأ، هذا خطأ. فالمفروض أننا نتبصر في الأمور التي نريد أن نقوم بها، الأمور التي نفعلها. ومن الناس من لا يحسن هذا أصلا، لا يعرف إلا أسلوب الوقيعة والشتيمة والجرح المشاعر وما أشبه ذلك، فهذا ما يصلح، ما يصلح لمعالجة عيوب الناس وانحرافاتهم وأخطائهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أقوام، نعم، بدلا من أن يقول يا فلان ويحرجه أمام الآخرين. ولذلك كم من إنسان نفر قلبه غاية النفور وتحول إلى حال أسوأ بكثير مما كان عليه، ولربما صار يعادي الدين بسبب الأسلوب في المعالجة. الأسلوب ما كان جيد، قد يكون الخطأ يسير لكن الأسلوب كان في غاية القسوة. وبزعمه هذا الإنسان القاسي الذي قال وجه إليه عبارات قوية جدا في حقه تكسر العظم، بزعمه أنه يريد الإصلاح، والإصلاح ما يأتي بهذه الطريقة لطما في الوجه، وإنما ينبغي الإنسان أن يحدد هدفه. إذا كان المقصود كسر الإنسان هذا لبيان أنه مبطل، يعني نبين للآخرين أن هذا إنسان لا يحمل حقا ولا نرجو منه هداية ولا، فهذا له أسلوب. أما إذا كان المقصود هو نصحه وتقديم الخير له ودعوته فلا بد من اللطف والرفق، ولا داعي للدعاء عليه إذا كنا نريد هدايته، ما في داعي للدعاء عليه، أدع له أن الله عز وجل يهدي. يأتي الرجل ويتحدث عن زوجته ويقول فعلت وتركت وفعلت، وأنا الآن أكثر من واحد، اليوم واحد وأمس واحد يقول إلى الآن متوقف ما دعوت عليها، تدعو عليها ليه؟ ادع لها، لأنك إذا دعوت لها واهتدت فهذا هو عين المصلحة لك. لكن إذا دعوت عليها أنت لا تستفيد شيئا إطلاقا. ولكن الإنسان في كثير من الأحيان لا يستطيع أن ينضبط وأن يسيطر على تصرفاته في أوقات الغضب واحتدام النفس، والمفروض أن الإنسان لا يتصرف تصرفا إلا وهو محسوب، يعرف ماذا يريد. فإذا كان لا يستطيع هذا فيلتزم الصمت، لأنه قد يفسد ولا يصلح. وهذا مع الجميع، مع الزوجة، مع الولد إذا أردت أن تؤدبه، مع الجار، مع الأخ في البيت، مع القريب، مع البعيد، مع الإنسان اللي تتعامل معه، اللي تطالبه بدين، لا تتصرف وأنت لا تستطيع أن تسيطر على مشاعرك، هذا خطأ، فإن هذا يفسد ولا يصلح. فإذا كانت الإنسان يؤدب ولده ويتكلم عليه وكذا ويشعر أنه يتشفى فهذا انتقام وليس بتأديب. إذا كنت تشعر أنك تتشفى وأن تضرب أو تتكلم عليه فهذا انتقام وليس بتأديب. التأديب أن تضرب وقلبك ينعصر وتود أن هذا الضرب يقع عليك وتنظر إليه وأن تضربه لا يكون تألم فعلا، لا يكون هذا الضرب فعلا أكثر مما يطيق، نعم، ثم تنظر إليه بعد الضرب لا يكون، هذا قلب المشفق، قلب المؤدب. أما الذي يضرب نسأل الله العافية ضربا، لو ضرب بعير لكسره، هذا ما يصح، ما يصح. فعموما نقول الذي يعني ينبغي أن يراعى دائما مع الناس جميعا أن يحدد الإنسان ماذا يريد، ماذا تريد من هذه الرسالة بالجوال، ماذا تريد من هذه المكالمة، ماذا تريد من هذه الرسالة اللي كتبتها بيدك، ماذا تريد حينما تتوجه لفلان لتتكلم معه بأي قضية من القضايا، هل تريد تقريبه وجلب هذا الإنسان للخير وتعريفه بالخطأ ليتخلص منه، هذا له أسلوب، بأسلوب لطيف، بأسلوب جيد يجعل هذا الإنسان يقبل غاية القبول. أم أنك تريد كسره، أحيانا يكون هذا هدف، يكون إنسان قد اغتر به الناس وفتنهم بضلالاته وبدعه وأهوائه التي يخرج فيها بالقنوات وكذا، وظن كثير من الناس أن عنده علم وعنده، نعم، وهو أبعد ما يكون عن الخير وعن السنة وعن كذا، فهذا ممكن يرد عليه رد قوي صارم يجعل هذا الإنسان يتبين أمره أمام الملأ أنه جاهل ما يفهم شيء، يمكن إذا كان هذا هو الهدف، إذا كانت المصلحة تقتضي هذا. لكن هذه حالات محددة. أما أن يكون الأسلوب مع الجميع اتق الله، هذا محادة لله عز وجل، اتق الله، فعلك هذا هو يعني مظاهرة لأعداء الله، الأسلوب هذا ما يصلح. يقول لك أنت وين شايفني، نعم. فنسأل الله عز وجل أن يلطف بنا وأن يهدي قلوبنا وأن يصلح أحوالنا وأن يصون ألسنتنا وجوارحنا من كل ما لا يرضيه، ويرزقنا وإياكم الحكمة والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، صلى الله عليه وسلم.